تأويل الذي يوبله على حتى يوافق المحكم، هذا اللي يعرفه. نعم. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله. ما تقول في قولتها بل يداه مبسوطتان، ما جاء في الحديث ما من أن تجب خلقت بيدي، تقول هذه نصوص واضحة لا نشبهها بأيدينا، لأنها وإن اطلقت الأيدي فقد قال جل وعلا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، فما اشتبه علينا يرد إلى المحكم، وأن يد لا يشبه أيدينا وسمع لا يشبه أسماعنا وبصر لا يشبه أبصارنا وهكذا. نعم. فالمحكم يفسر المشتبه. نعم. لا هذا التأويل الباطل، هذا التأويل الباطل. نعم. قال بل يداه، والقوة منه بثنتين، قوة قوة عظيمة عامة، وهكذا سبحان الله خلص بيدي، ما قال قوتي، قوة واحدة، قوة عامة. نعم. هل يعذر أحد بالتأويل؟ نعم. هل يعذر أحد؟ لا ما لها، ما يجوز، يجب رد ما اشتبه عليه المحكم، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، والأصل الحقيقة. نعم. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره. نعم. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره. كما أنه لا نجاة إلا بعبادة الله وحده، فلا نجاة إلا متابعة الرسول وتحكيمه، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شر بينهم، وما آتاكم الرسول خذوه ونهاكم فانتهوا، فلا إسلام ولا إيمان إلا بتوحيد الله وإخلاص عبادة الله، ولا إسلام ولا إيمان إلا بتحكيم الشريعة وعدم الخروج عنها. فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. اللهم استعان. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة، يعني كأنك بين يدي الرسول كأنه يخاطبك، فكيف تعرضه على زيد وعمر؟ بل يجب أن تتلقاه بقبول، وهكذا قول الله لك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنفقوا مما رزقناكم، اتقوا الله حق تقاته، هكذا كما تتلقى أمر الله بالقبول هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم بلغوا عن الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب